والله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا الشبهة غير المحصورة لا يجب فيها احتياط. التقريب الأول الثان تذكرية لا التقريب الأول قلنا لأن الأطراف إذا كثرت كل طرف حينئذ أطمئن أنه ليس هو الحرام، احتمال الحرام يصير ضعيف جدا إلى درجة أطمئن. وقلنا الشيخ العراقي أشكله بإشكالين ذكرناهما وعجبنا عنهما، بهذا قد انتهينا عن التقريب الأول، واليوم راح ندخل في التقريب الثاني لعدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة. عليكم السلام ورحمة الله. التقريب الثاني هذا أن نقول بأن الشبهة غير المحصورة لا يجب فيها الاحتياط لاختلال الركن الرابع من أركان منجزية العلم إجمالي. أقول أن حافظين أركان منجزية العلم إجمالي ونسيتوها، ما يستر واحد ينسى يكون يحفظها. هذه أركان منجزية العلم الإجمالي الركن الرابع، احنا ما لنا شغل بالثلاثة الأولية، فناخذ الرابع. إذا الراجع أن يؤدي جريان الأصول في الأطراف علما إلى المخالفة القطعية، أما إذا جريان الأصول لم يؤدي إلى المخالفة القطعية، العلم الإجمالي بعد ما يصير منجز. وفي موردنا نجي نقول في الشبهة غير المحصورة لا يكون العلم الإجمالي منجزا. لماذا؟ لأن لو أردنا أن نجري الأصول في الأطراف لا يلزم مخالفة شنو؟ قطعية. ليش ما يلزم مخالفة قطعية؟ لكثرة الأطراف. الأطراف ايش قد قلنا أمس احنا متكلمين؟ مليون. بالله اتهم ما تقدر تستعمل المليون كلها؟ ما أقدر المليون. فإذا لا يلزم من إجراء الأصول في الأطراف مخالفة قطعية. لماذا لا يلزم؟ لكثرة الأطراف فإذا لا يلزم مخالفة قطعية فالأصول تجري ولا يكون العلم الإجمالي منجز. لأن العلم الإجمالي إنما يكون منجز بشروط أربعة، قاعد أكرر بشروط أربعة رابعها أن يكون جريان الأصول موجبا للمخالفة لإمكان المخالفة قطعية. وفي موردنا لو أجرينا الأصول لا تمكن المخالفة قطعية بسبب كثرة الأطراف. إيه بلي هتشي مقصود، إيه بلي عملية عن هذا، فلا يكون منجز. هذا التقريب الثاني. لكن إذا هكذا، لكن السيد الخوئي دام ظله بأن الركن الرابع من أركان منجسية العلم الإجمالي. ما هو صياغته؟ لأن السيد الخوي كان عنده صياغة للركن الرابع. راجعوا قدم عندنا ترى المشهور كان لهم صياغة والسيد الخوي كان له صياغة. المشهور شنو صياغتهم مش كانت؟ قالوا هكذا: يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون جريان الأصول موجبا لإمكان المخالفة القطعية، وفي موردنا ما يمكن مخالفة القطعية بلعت المنجز لكثرة الأطراف بلعت المنجز. لكن السيد الخوي شلون صاغ الركن الرابع؟ قال ألا يكون جريان الأصول موجبا للترخيص في المخالفة الواقعية مو القطعية. الثمرة بين صياغتين هنا تقع بالشبهة غير المحصورة. ففي الشبهة غير المحصورة على الصياغة المشهورية الركن الرابع شو يكون؟ منتفي، لأن صياغته مش قالوا أنه يلزم مخالفة قطعية. هنا لا يلزم مخالفة قطعية، ما أقدر أرتكب الخطأ. أما على صياغة السيد الخوئي قال أن لا يكون جريانها موجب للترخيص في المخالفة الواقعية. ومن المعلوم بناء على الصياغة لو أردت أجر الأصل في كل المليون بالتالي مخالفة قطعية ما راح تصير، لأن أطراف كثيرة ما أقدر مخالفة قطعية ما يمكن تضر مني. لكن بالتالي سوف أكون مرخص بسبب الأصول فيما في المخالفة الواقعية، يعني الشارع رخصني في ارتكاب الكور يعني في مخالفة الواقع. هذا الترخيص راح يصير فيما في المخالفة الواقعية، وإن لم يمكن المخالفة القطعية لكن بالتالي ترخيص في مخالفة الواقع صارت. يعني الشارع بإجراء الأصول كلها كأنما تقول لي يجوز لك أن ترتكب جميع شنو الأطراف اللي في واحد منها ياهو الحرام الواقعي. والتخصيص في المخالفة الواقعية قال قبيح لا يجوز. إذن السيد الخوي يقول ليس المدار على لزوم المخالفة القطعية بل يأتي في تحقق المحذور لزوم الترخيص في مخالفة الواقع. وفي الشبه غير المحصورة لا يمكن إجراء جميع الأصول لأنه لو أجريت وإن لم يلزم مخالفة قطعية، لكن بالتالي يلزم ترخيص في من؟ في مخالفة الواقع. والترخيص في أصل وأصل الترخيص في مخالفة الواقع قبيح. ثم أشكل على المشهور من السيد الخوي إذا ما ظله أشكل على المشهور قالهم أنتوا تقولون شنو؟ شو تقولون أنتوا؟ إذا لم يمكن المخالفة القطعية فقبل الأصول ولا يكون العلم الإكمالي منجز. أنتوا أيها المشهور شو قلتوا؟ قال أنا عندي إشكال عليكم، لازم كلامكم. لو انا كنت ناذر لازم سلام. لو انا شلت نافر المت في مكان ساعة جديد ساعة واحدة من ساعة واحدة الى ساعة اثنين امكث في مكان يا مكان في المسجد بس تردد بعدين كبرت انا وصار ويا النسيان ما ادري انا قلت في مسجد يا مسجد قلت انا انزلت بيا مسجد مسجد الاعظم لو مسجد ماذا امام الحسن العسكري سلام الله عليه انا ادري ترى نادر مو ان اقعد في مطلق المسجد لا لا قيد ادري بس ما ادري قيدت بهالمسجد او ذات المسجد وفي مثل هذه الحالة يمكن المخالفة القطعية او ما يمكن المخالفة القطعية مخالفة قطعية يمكن يا لا ما يمكن ماذا المخالفة القطعية لا يمكن فيها لا المخالفة القطعية ولا الموافقة ها القطعية لا تكون ماذا ممكنة فإذا لم تكن ممكنة هاي المخالفة القطعية فأنا ما عندي قابلية أن أكون في هالمكان وهذا المكان من ساعة واحدة إلى ساعة اثنين فعلى رأيكم أيها المشهور على صياغتكم لازمه العلم الإجمالي فيها الشبهة اللي بيها محصورة أن يكون غير منجز لأن المخالفة القطعية غير ممكنة فسأنا بدال أنظر أن أكون في المسجد أنظر حرمة الكون في المسجد شيء أحسن هذا احسن حتى احسن هذا الشيء فالمخالفة القطعية غير ممكنة فعلى رأيكم جائز اجراء الاصول فاذا جائز اجراء الاصول يعني معنى ذلك العلم الاجمالي لا يكون منجزا ولا يجب الاحتياط تلتزمون ايها المشهور لا اكرر هذا الكلام خلاصة سيد فؤيد يقولهم يقولهم ادبتوا إذا لم تمكن المخالفة القطعية فتجب الأصول هل هنا ذكرهم المشهور في الشبه غير المحصور قلتهم إذا كان هذه النقطة قلنا إذا هذه النقطة تجي وين الشبه المحصور إذا ما يمكن المخالفة القطعية لازم العلم الإجمالي غير منجز وتجب الأصول تلتزمون بذلك هلا فهذا دليل على ان صياغتكم باطلة افهرس المطلب هذا حتى بعدين نشوف تحقيق السيد الشهيد شنو حتى اقبل الخلاصة التقريب الثاني لعدم منجزية العلم الاجمالي في الشبهات المحصورة غير المحصورة ان نقول هكذا بأن الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي على ما تقدم أن يكون إجراء الأصول موجبا للمخالفة أو لإمكان المخالفة القطعية وهنا لا يمكن المخالفة قطعية فالركن الرابع لكثرة الأضراب فالركن الرابع منتفي في العلم الإجمالي لا يكون منجز ولا يجب الاحتياط السيد قوئدان يرد أولا أن هذه الصياغة تتم على رأيكم هذا التقريب يتم على صياغتكم للركن الرابع أما على صياغتي للركن الرابع شنو صياغتي للركن الرابع أن لا يكون جريان الأصول موجبا علما للترخيص في المخالفة مو القطعية الواقعية فهنا يلزم من إجراء جميع الأصول أفرض ما يلزم مخالفة قاطعية بس إذا ما كان يلزم ترخيص فيما في مخالفة الواقع فبناء على صياغتي هذا التقريب الثاني يكون باطلا ثم نقض على المشهور وقال على كلامكم على صياغتكم لازمه لو كانت الشبهة محصورة مثل أنا ناظر ان لا اكون في المسجد من ساعة واحدة الى اثنين بالحرمة. نادر ماذا؟ الحرمة. حرام علي يكون في المسجد من ساعة واحدة الى اثنين، لكن مع هالمسجد وذاك المسجد. من المخالفة القطعية ممكنة؟ هي المخالفة القطعية شلون تصير؟ يعني ان اكون في هذا المسجد وفي ذاك المسجد في ساعة واحدة الى اثنين في كلا المسجدين، وما يمكن. انا ما عندي جسدين، لا يوجد عندي جسدان بل جسد واحد. فعلى رأيكم يعني هذا العلم الإجمالي غير منجز، مع انه لا يلتزم المشهور بذلك. من هنا يتبين صياغتهم للركن الرابع فاشلة. بس هذا حوار بين المشهور وبين من؟ سيد الخوي. بعدين احمد نجي نحقق المطلب. التقريب الثاني ان الركن الرابع، التقريب الثاني هذا علما لعدم منجزية الشبهة غير المحصورة. والتقريب الاول استرناه صفحة جديد، لا تنسون صفحة 129. التقريب الثاني ان الركن الرابع من اركان التنجيس، الركن الرابع من اركان التنجيس المتقدمة، اركان التنجيس المتقدمة صفحة ايش قد هذا الركن الرابع؟ صفحة 110. كان 110 قبل ترى عندنا هذا الركن الرابع. الركن الرابع من اركان المنجزية مختل. ليش؟ الركن الرابع بوجهه، وذلك لان جريان الاصول في كل اطراف العلم الاجمالي لا يؤدي الى فصح المجال للمخالفه القطعيه عمليا. مخالفه قطعيه عمليا ما راح تصير، والاذن في المخالفه القطعيه ما راح يصير. ليش؟ لان اطراف كثيره، لاننا نفترض كثره الاطراف بدرجه لا تتيح للمكلف اقتحام هذا. يعني مليون احنا مفترضين، مليون يقدر بالله واحد يستفيد يستفيد، ما يصير. وفي مثل ذلك تجري الاصول جميعا بدون معارضه، لان ما يلزم مخالفه قطعيه. اي عدد الاطراف ما يكون منهم اي ليش ها طب السبب في مورد الذي ما يقدر كلامه هو اهنان. اذا تفترض بلي يقدر مثل ما تقول في المعامل ابو المعمل ماذا يقدر يرتكب الكل بلي ذات مطلب ماذا اخر. لكن افترض يريد يشرب، الابتلاء كان ابتلاء شرب نجس، النجس شرب بعد، ويقدر يعني هذا حتى العامل يشرب منين؟ من مليون اناء. هذا سمي يقدر هذا الشيء. وهذا التقرير السيد يقول متجه اعلاما على اساس الصيغه الاصليه التي وضعناها للركن الرابع فيه. الصيغه الاصليه التي وضعناها شنو لا تتذكرون للركن الرابع؟ ان يلزم جريان الاصول. هذا قيس التضارب القطعيه، هاي الصيغه الاصليه التي وضعناها. واما على اساس صياغه السيد الاستاذ له يعني اما له للركن الرابع. واما على اساس صياغه السيد الاستاذ له للركن الرابع الثالثه في الذكر، تلك الصياغه للسيد الاستاذ الذي سبق ذكرها، فلا يتم استرداها في صفحه 111. في صفحة 111 اترنا صياغة السيد الأستاذ، فلا يتم يعني هذا التقريب. ليش؟ لأن المحظور في صياغته، يعني في صياغته، في صياغة السيد الأستاذ للركن الرابع، المحظور شنو اشتاق في صياغته في صياغة السيد الأستاذ للركن الرابع؟ اشتاق الترخيص القطعي، مو في المخالفة القطعية، في مخالفة الواقع، مو بالمخالفة، في مخالفة الواقع. وهو حافظ وفي مورد حافظ من جريان الاصول في كل الاطراف. اذا اريد اجر الاصول ينسى ان الشارع رخصت في مخالفة الواقع، وان لم يرخصت في مخالفة القطعية، لا مخالفة قطعية غير ممكن، لكن في مخالفة الواقع رخصت. ولو لم يلزم التدريس المخالفة القطعية لعدم القدرة عليها. ومن هنا يظهر ان الثمر بين الصيغتين المختلفتين للركن الرابع، وانتبهوا اهنا في موردنا الصيغتين المختلفة يعطي الصيغة المشهورية للركن وصيغة السيد أستاذ. فظهر في تقييم التقريب المذكور إثباتا ونفيا، تقريبا المذكور هذا التقريب الثاني في تقييمه، في تقييمه يعني شنو؟ على الصياغة المشهورية يكون هذا التقريب الثاني له قيمة واعتبار، على الصيغة المشهورية التقريب الثاني يكون معتبر ولا إلى قيمة معتبر بل يقول ثاني يكون، لكن على صيغة السيد الأستاذ لا يكون له قيمة لا يكون معتبر يكون باطل هذا التقريب الثاني. تظهر في تقييم التقريب المذكور إثباتا، تقييم إثباتا يعني شنو؟ يعني يكون له قيمة هاي على صيغة المشهورية، نفيا ليس له قيمة على صيغة السيد الأستاذ. غير أن السيد الأستاذ حاول أن ينقض، ثم الحكاية الثانية السيد الأستاذ دال على أنه هذا التقريب الثاني صياغ الصياغ المشهورية للركن الرابع فاشلة باطلة يلزم عليها نقض، شنو هو؟ حاول أن ينقض على من يستدل بهذا التقريب وحاصل النقض هذا، أن الاعتياط إذا كان غير واجب في الشبه غير المحصورة من أجل عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية يلزم عدم وجوب الاعتياط في كل حالة تتعذر فيها المخالفة القطعية ولو كانت شبه محصورة، يعني ولو كان علم الإجمال ذا طرفين أو أطراف قليلة. شلون؟ يقول حيث تجري الأصول جميعا، خلينا نقول تجري ولا يلزم منها التخفيف العملي في المخالفة القطعية، مفروض ما يمكن فيصير علم الإجمال غير ناجح في التكمل؟ لا. ومثاله أن يعلم إجمالا بحرمة المكفي في آن معين في أحد مكانين، وهذا المسجد نادر أن لا يكون وذاك المسجد، لكن في آن معين يعني من ساعة واحدة إلى اثنين ترى إيه عينة إيه بريء، فهنا مخالفة قطعية غير ممكنة، فلازمون عند الإجمال غير منجز على رأي المشهور، مع أنهم يقولون منجز، مع أن القائلين بعدم وجوب احتياط، هاي وجود هنا مكتوب سويها وجوب، مع أن المشهور الذي يقولون بعدم وجوب احتياط شبه غير المحصورة لا يقولون بذلك، بذلك عن شنو بذلك؟ بعدم وجوب الاحتياط، في نظائر هذا المثال، يعني في هاي هذا في نظر هذا المثال، يا مثال هذا الذي ذكرنا أن يعلم إجمالا بحرمة المال، والتحقيق أن الصيغة الأصلية بالله تشوف حكي السيد الشهيد حكي هواية جميلة، الآن شوف أشتغل يقول بأن المشهور إيش قالوا المشهور الركن الرابع، شنو الركن الرابع؟ أن يلزم من جريان الأصول مخالفة هيك قال. شوف السيد الشهيد شوف يريد يصلح هذا الركن الرابع، يقول هذا الركن الرابع يمكن بيانه بأحد شكلين، خل نشوف يا شكل هو الصحيح، بأحد شكلين، الشكل الأول هيك نقول متى لم يقدر المكلف على المخالفة القطعية جرت الأصول. ليش جرت الأصول؟ ليش تجرى الأصول؟ لأن ما يلزم مخالفة قطعية، هذا البيان الأول الذي هو يظهر من كلماته مشهور لحد الآن الذي احنا فاهمين، هذا مو بشيء جديد. فالركن الرابع إذا بيناه بهالشكل إيش كان السيد الخوئي إيش يكون؟ يكون تام؟ يعني يرد على المشهور أن لازمه لازم كلامه في المثال الذي قلنا به جفتها مثال المسجد حرمة المسجد في أحد المسجد أحد المسجدين، لازم العلم الإجمالي لا يكون منجز. فالخلاصة الركن الرابع إذا بيناه هالبيان البسيط الذي إحنا سامعين شنو هو ظل كرر من ايام بيان الاول. شنو البيان الاول؟ ان نقول متى لم يمكن المخالفة القطعية جرت الاصول. ليش تجي الاصول؟ لان ليس مخالفة قطعية. اذا على البيان الاول نحكي استلفي كل وارد. لكن السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول اصل هذا البيان ليس بدعة. ليش؟ يقول لانه لو جرت الاصول فمعنى ذلك ان غرض الترخيصي راح يصير اهم عند المولى من الغرض الالزامي. اقول الغرض الالزامي يا مهم. نحن نعلم اجمالا بوجود شنو؟ بوجود شنو افترضنا؟ نجس. نجس يجب الاسلام عنه. الغرض فيه غرض الزامي وترخيصي. هذا الغرض سنعبر عنه. الزامي بعد. يجب ان تترك النجس. اذا اردنا نقول الاصول تجري وكل الاطراف يجوز ارتكابها يعني ايش راح يصير؟ الغرض الترخيصي اهم من الغرض الزامي. بعد راح يصير اذا كان الغرض الاهم ياهو هو اللزومي لم تجري الاصول. لا. واما اذا جرت الاصول هذا معناه راح يصير هذا الاناء مباح هذا الاناء مباح هذا الاناء مباح ذاك الاناء مباح. غلبنا يعني عند الاختلاط اختلاطنا مهنا اختلط الغرض الالزامي بالاغراض غير الالزامي. مهنا مليون ولا كم غرض الزامي اكو وكم غرض غير الزامي اكو؟ واحد من ذن المليون الغرض فيه ماذا؟ هو نجس الزامي. وغير الواحد الغرض فيه ماذا؟ ترخيصي مو نجس. عند اشتباه هذا الواحد بين المليون يا مقدمة اذا كان الالزامي اهم المناسب الدولة يكون شيء بليل كلها اتركها خوفا من ان ترتكب واحد ويكون ذلك الواحد هو حرام النجس. واذا كان الترخيص اهم شيء يقول لي كلها ارتكبها. فاذا اتضح ذلك حينئذ نقول عند اختلاط هذه الاغراض الغرض الالزامي بغير الالزامي العقلاء ماذا عندهم؟ اذا تتذكرون هذا فيما تقدم ترى بيناه تكرار ما تقدم. عادة العقلاء شنو المتعارف بينهم؟ ان الغرض الالزامي اهم منين؟ من غير الالزامي. فاذا هذا اتضح حينئذ نقول اذا اردنا ان نجري كل الاصول افرض ما يلزم مخالفة قطعية لكن بالتالي ايش راح يصير يا اهل الاهل؟ لازم ذلك ان المولى ابرز تقديمه للغرض غير الالزامي على نقدمه على الالزامي. وهذا باطل يرفضه العقلاء وهذا باطل يرفضه العقلاء. بناء العقلاء على ان الاغراض الالزامية مقدمة عليهم على غير الالزام. فنقص هذا البناء العقلائي هل ارتكاز العقلائي يمنع من اجراء الاصول في جميع الاطراف؟ فالخلاصة اكرر الركن الرابع السيد الشهيد يقول الى بياني البيان الاول أن نقول بأنه ما دام المخالفة القطعية غير ممكنة ستجب الأخذ في كل الأطراف، لأنه لا يلزم مخالفة قطعية. هذا الركن الرابع بهالشكل بيناه، إشكال سيد أخوي وارد، نقضة وارد، لكن أصل هذا البيان باطل. ليش باطل؟ لأنه من إجراء جميع الأصول، وإن لم يلزم مخالفة قطعية، لكن بالتالي شو يلزم؟ أن المولى أبرز، أبرز أنه قد قدم الغرض غير الإلزام على الإلزام، وهذا على خلاف الارتكاز والبناء العقلائي. فنفس كون على خلاف البناء والارتكاز العقلائي يمنع من جريان بعد الأصل، حينئذ لا يجري لوجود قرينة تمنع من جريانه. وما هي القرينة؟ الارتكاز العقلائي. صعوبة ما يلزم مخالفة قطعية وليس، لكن بالتالي إذا نريد نجري كل الأصول معناه راح يصير أهم غرض غير الإلزامي، وهذا على خلاف البناء العقلائي. افرض ما يلزم مخالفة قطعية، فهذا البيان الأول لو كان هو المقصود إشكال السيد أخوي وارد، لكن أصل بيان الأول فاشل. البيان الثاني للركن الرابع اللي بالسيد الشهيد هو يضعه للركن الرابع، أن نقول بأنه متى لم يمكن المخالفة القطعية من باب كثرة الأطراف تجري الأصول في الجميع، لكن تجري الأصول في الجميع لا لأجل أنه لم يمكن المخالفة القطعية كما كنا نقول في البيان الأول، بل لأجل أنه إذا كثرت الأطراف سوف يدور الأمر بين التحفظ إعلاما على غرض واحد إلزامي في المليون وهو النجس، وبين التحفظ على كم غرض غير لزومي. ها ما ادري هو اذا تحدث من مليون واحد ايش قد يصير، ها مليون الا واحد، وبين التحفظ على مليون الا واحد من الاغراض غير اللزوميه. وهنا العقلاء لا يرفضونه، عن المولى العاقل شي قدم مليون الا واحد من الاغراض غير اللزوميه، علما على غرض لزومي واحد. فنصوغ البيان الثاني بهالشكل، اذا اردنا نصوغه بهالشكل اشكال السيد الخوئي بعد يجي وما يجي بعد اشكال السيد الخوئي. التقريب الثاني يكون تا واشكال السيد الخوئي ما يجي. أريد أكرر ترى هسه حتى يتضح المطلب زين، أريد أكرر حتى يتضح المطلب زين. خلاصة تحقيق السيد الشهيد يقول الركن الرابع احنا شلون نصوغه، مرة في الركن الرابع هيك نقول متى لم تمكن المخالفة القطعية جرت الأصول في الجميع. ليش تجري في الجميع؟ ليش ليش؟ هذا المهم. أقول نقطة الفرق بين البيان الثاني بين البيان الأول والثاني هو هذا، إذا لم يمكن المخالفة قطعية جرت الأصول في الجميع ليش؟ لماذا؟ في البيان الأول شو نقول؟ تجري الأصول في الجميع لأنه لا يلزم مخالفة قطعية. إذا أردنا نصوغ بهالشكل إشكالي سيد واحد، لكن قلنا هالبيان هو في نفسه باطل. ليش باطل؟ لأنه أفرض ما يلزم مخالفة قطعية، لكن إذا جرت الأصول بالجميع بالتالي معناه الغرض ياهو راح يصير أهان غير اللزومي، يعني الشارع قدم الغرض غير اللزومي على اللزومي، وهذا على خلاف بناء العقلاء. فإذا على خلاف بناء العقلاء فيصير هذا قرينة كون على خلاف بناء العقلاء على أن دليل الأصل لا يجري في جميع الأطراف، لأن لو جرى يلزم مخالفة بناء العقلاء. فهذا البيان الأول لو كان هو المقصود اشتغل سير قل وارد، لكن قلنا في نفس غيرها. البيان الثاني هذا أن نقول متى لم يمكن المخالفة القطعية لكثرة الأطراف لم تجري الأصول. لكن ليش لم تجري الأصول؟ هذا تعليل شنو؟ في البيان الأول كنا شنو نقول؟ لأنه لا يمكن المخالفة القطعية لعدم لزوم المخالفة. هنا شنو نقول؟ لأنه أقصى ما يلزم ترجيح من مليون إلا واحد من الأغراض شنو؟ غير اللزوميين. إعلاما على فرض غرض واحد لزوم واحد كل زين، شكوا به هذا، شكوا به هذا، العقلاء لا يرفضونه. فإذا العقلاء لا يرفضونه إذا يمكن جريان الأصول في جميع الأطراف، إذ أقصى ما يلزم أن الشارع رجح مليون إلا واحد من أغراض غير الزمية على واحد من الأغراض اللزوم، هذا لا بأس به، فلا مانع من جريان أصول. إذا هيك صغنا الركن الرابع بهالشكل بهالبيان الثاني، التقريب الثاني يكون تام يوم يكون تام. التقريب الثاني اللي به اليوم افترنا اول درس لعدم منجزية علم الزمان في الشبه غير المحصورة يكون بعد تام، يكون تام نقول بانه الاصل يجري في جميع الاطراف. ليش؟ لان اقصى ما يلزم تقديمنا مليون الا واحد من الاغراض غير اللزومية على غرض واحد يسوها ولا بأس. ونقبل السيد القوي على المشهور يرد يوم يرد، لا بعد لا يرد. ليش؟ لان نقول بانه اذا لم تمكن المخالفة القطعية جرت الاصول. ليش جرت الاصول؟ لا لاجل انه لا يمكن المخالفة القطعية حتى يشتغل السيد القوي، بل لاجل انه ماذا؟ أقصى ما يلزم تقديم مليون إلا واحد من الأغراض غير اللزومية على غرض واحد لزومي وهو لا بأس به. يعني سيرة العقلاء عام يدخلون متشرعا، لكن مو بما هم متشرعا، بما هم عقلاء يدخلون، بما هم عقلاء يعني يدخلون كل الناس حتى الكفار يدخلون متشرعا والكفار يدخلون، لكن بما هم عقلاء يدخلون. فالدور على انه ماذا المتشرع لا يعطونه اي صحيح، بينما ماذا غير فاسد. بس هاي المتشرعة مو بعيد سمعوا من علمائهم ماذا فد حشاية على انه اذا كانت الشبهة يجب الاجتناب، لكن يا ترى المتشرعة حتى اذا كانت الشبهة غير محصورة هم يستنبون، ها هتشي يستنبون يعني المتشرعة ما ادري ما معلوم يعني ما معلوم هذا ان المتشرعة ماذا في العراق ادري فرد قبات ماذا اكو فرد قبات مو واحد العراق مثل ما يذكر اي انت راح تسويها ماذا شوفها يعني ماذا مو انه واحد من المليون يعني ممكن يسعى نحن 100% العراق يعني واحد العراق راح تسوي تقريبا ما اي شبه محصورة راح تسويها تقريبا يعني راح تسوي مليون طرف اللي في فيها حرام ايش قد ثلاث ارباعها كأن ما ايش جاي تقريبا صارت محصورة اي مولانا يعني فيها نظر اي فيها نظر يعني شنو تفصيل فيها يا احسن بالي بالي وهذه التفاتة جميلة ماذا من السيد قدس سره. على اي حال والتحقيق ان الصيغة الاصلية للركن الرابع يمكن ان توضح باحد بيانين. البيان الاول ان هيك نقول ان عدم القدرة على المخالفة القطعية تجعل جريان الاصول في جميع الاطراف ممكنا. ليش ممكنا؟ لانه اقول نقطة الفرق بين البيان الاول والثاني يبتدئ منين؟ من لانه لا يؤدي والحال هذه. والحال هذه يعني شنو؟ يعني في حال الذي لا يقدر على المخالفة القطعية لا يؤدي هذا بالعنصر الى الترخيص العملي في المخالفة القطعية لانها غير ممكنة حتى يتصور الترخيص فيها. هذا البيان الاول الذي احنا اول سنة سامعين ويظهر من كلمات المشهور. وهذا البيان ينطبق على كل حالات العجز عن المخالفة القطعية. ينطبق على كل الحالات يعني شنو قصده؟ يعني حتى بشو المحصورة في مثال الذي ذكرناه يجي فيصير إشكال السيد أخوي وارد. ولذلك يعتبر النقد واردة لا نقض. نقض السيد أخوي واردة عليه يعني على الركن الرابع بهذا البيان. إلا أن البيان المذكور غير صحيح في نفسه غير صحيح. ليش؟ لأن المحذور في جريان الأصول في جميع الأطراف شنو هو المحذور؟ مو لأجل أنه يلزم مخالفة قطعية، لا، لأجل يلزم أن المولى قدم الأغراض الترخيصية على اللزومية. هو أن تقديم المولى لأغراضه الترخيصية على أغراض اللزومية الواصلة، والغرض الترخيص واصل بمن واصل بالعلم الإجمالي، لأن أعلم إجمالا واحد نجس، فغرض المولى الإجمالي واصل لأدربي كتقديم غير الإلزامي على خلاف المرتكز العقلائي كما تقدم توضيحه سابقا. صدق هذا تقدم وفي الحلقة السابقة هما في الأولية تقدم، مو بس في هذا الجزء، في هذا الجزء أشرنا إليه وفي الجزء الأول مفصلة. فإذا كانت النقطة المانعة لجريان أصول هذه عند السيد الشهيد، ومن الواضح أن شمول دليل الأصل لكل الأطراف يعني ذلك. شنو يعني ذلك؟ يعني أنه شنو؟ أغراض غير اللزومية راح تصير أهم من اللزومية، ومجرد اقترانه صفة بعجز المكلف عن المخالفة القطعية يقول أغرب أنه ما يمكن المخالفة القطعية لا يغير من مفاد الدليل. يا دليل دليل أصل، بالتالي مفاد دليل الأصل إيش راح يصير إدارة من أجري في الكون؟ أن الغرض غير اللزومي أهم، مفاد هذا راح يصير أغرب أنه صفة لا يمكن المخالفة القطعية، لكن بالتالي راح يصير مفاد دليل الأصل. لو ردنا نجري الأصل في الكون راح يجزم أنه يعني الغرض غير اللزومي أهم، وهذا ما يقبل العقلاء. إذن الارتكاز العقلائي حاكم بعدم شمول شمول ما دليل الأصل. كذلك يعني شنو كذلك؟ ها؟ لجميع الأطراف يعني. أكو مانع من جرياني وهي هاي الكريمة العقلائية. تمنع من جريان الأصل وتطبيقه في جميع الأطراف. فهذا البيان باطل. البيان الثاني هذا الصحيح. أن عدم القدرة على المخالفة القطعية، إذا عدم القدرة نشأت من كثرة الأطراف، هذا عدم القدرة يؤدي إلى إمكان جريان الأصول فيها. ليش يمكن جريان الأصول؟ لا لأجل أن مخالفة قطعية ما يلزم كما في البيان الأول، بل لأجل شنو؟ قلنا عقل ما يلزم غرض غير اللزومي بعدد مليون إلا واحد راح يتقدم، هذا لا بس لي. إذ في غرض اللزومي واصل كذلك، واصل كذلك يعني شنو واصل كذلك؟ هو بعد يفسر السير بين شريطين بوصول مرتب بين أطراف بالغة هذه الدرجة من الكثرة، يعني غرض لزومي واحد يعني واحد من مليون. لا يرى العقلاء محدود في تقديم الأغراض الترخيصية عليه، الأغراض الترخيصية مليون إلى واحد مقدمة على واحد شكوبي، لأن التحقق على نفذ ذلك الغرض يعني الواحد اللزومي يستدعي أن المولى يبعد عن أغراض ترخيصية كثيرة. فلا بأس أن المولى يتحطم على الأغراض الترخيصية الكثيرة، ومعه يعني إذا العقلاء يرون أنه لا مانع أن المولى يتحطم على الأغراض الترخيصية الكثيرة، لا يبقى مانع عن شمول دليل الأصلي لكل الأضرار. وهذا هو البيان الصحيح للركن الرابع. وإذا هذا وسائل إشكال السيد الخيبي في التقريب الثاني يكون كان، وهو يثبت عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة، يعني التقريب الثاني يكون كان ليش عن وجران أصول في كل الأطراف يمكن بلا مانع، ولا يرد عليه نقد السيد الخيبي. أقول إذا راجع الركن الرابع قلنا في صفحة جيد 110 الآن أكو 111 أخير عبارة شنو الشانت أخير عبارة، كما أن الصياغة المطروحة فعلا لهذا الركن سيأتي مزيد تحقيق وتعديل بالنسبة إلى في مبحث الشبهة غير المحصورة إن شاء الله. هذا إجهزة استخذنا أنت فتش نشتوني ولا يعني السيد غير في صياغة الركن الرابع الطرح الأولي الذي قريناها جعلها البيان الأول وأورد عليها أشتر عليها، فبينا ترى صيغة ثانية للركن الرابع. على أي حال يا أخي خلاصة كلامنا في الشبه غير المحصورة، الساعة إذا واحد سألني قال لنا كم يوم أنتوا قاعد تدرسون في الشبه غير المحصورة، تقدر تقول لي بصورة مختصرة لا تطول، لماذا لا يجب الاحتياط بالعدل يكون تقول له لا تطول، تقول له لتقريبين، التقريب الاول لاجل انه اذا كثرت الاطراف سوف كل طرف نطمئن بانه ليس هو النجس الحرام والاطمئنان حجه فيجوز الاحتكار، هذا التقريب الاول ذكرنا قبل التعطيل. التقريب الثاني اللي ذكرناه اليوم خذنا ان نقول يجوز ارتكاب كل طرف لوجود الاصل، لان في كل طرف ممكن جريان الاصل، غاية ما يلزم من جريان الاصول كلها اقصى ما يلزم هذا تقديم ارغاض الترخيصية اللي بعدد الجدية مليون الا واحد على غرض الترخيص وهو لا مانع منه، فهذان تقريب. والفارق بين التقريبين عن التقريب الاول مال الاطمئنان لا يتوقف على الاصل المؤمن، اضرب الاصل ما جرى، اضرب الاصل ما جرى، دليل الاصل اضرب كان سند ضعيف اضرب هالشيء ما نعتاني اكو من جريان، مع ذلك نقدر نرتكب الشبهة غير المحصورة الاطمئنان. أما على ضوء التقريب الثاني لا، المجوز الارتكاب ياهو الأصل، فمتى ما ترى الأصل المؤمن وماكو مانع من جريانه، احنا قلنا ماكو مانع من جريان الأصل، قلنا ماكو مانع، فالمهم يكون الله هذا الأصل، إذا ماكو مانع من جريانه يجوز الارتكاب. فالتقريب الأول لا يحتاج إلى الأصل المؤمن، بينما التقريب الثاني يحتاج، هذا الفارق بينهما. وهكذا نخرج بتقريبين نتيجة بحثنا مولانا، بتقريبين علما لعدم وجوب الاحتياط في أطراف الشبه غير المحصورة، غير التقريب الأول يحتمل على الظناق، التقريب الثاني يحتمل علما على إجراء العصور، غير أنهما يختلفان في بعض الجهات. شنو الفرق؟ هذا فرق. فالتقريب الأول مثلا يتم حتى في الشبهة التي لا يوجد في موردها اصل مؤمن، اذا الاصل ما كان يجري بس لا لضعف سنده لا لمانع اخر، بالتالي حتى اذا ما جرى هو يجري، هو يجري ترى الاصل، لكن الشيء الفرضيه يقول حتى اذا ما جرى التقريب الاول تام، ليش؟ لان التامين في التقريب الاول مسألة الاطمئنان لا الى الاصل، والاطمئنان موجود بخلاف التقريب الثاني يعتمد على الاصل، فاذا الاصل ما جرى اذا واحد راح يشكك في جريان الاصل إذا راد يشكك فحينئذ التقريب الثاني لا يكون تاما فما يجوز الارتكاب. مطلب جديد نرجئه إلى يوم السبت بحوله وقوته عز وجل. لرب سائل يسأل أنه مقدار الشبه غير المحصورة كيف؟ يعني ألف يو مية يو ألفين يو مليون تجدد العدد. هاي الشيخ الأنصاري بالرسائل الباحث بعض الناس قالوا بعض العلماء قالوا المدار على العرف نرجع للعرف. العرف إذا قال أجوبة غير محصورة هتشي. هذا كلام غير جيد. ليش غير جيد؟ لأنه هو مو رواية ما جت رواية عندنا يقول الشبهة غير المحصورة لا يوجد فيها الاحتياط حتى نرجع لنا إلى العرف. هذا المناطع ليه من نلاحظ التقريب. احنا عندنا تقريب إنسان على ضوء التقريب الأول الميزان شنو هو للشبهة غير المحصورة؟ أنا نقول ميزان الشبهة المحصورة أن تكثر الأطراف إلى درجة كل طرف لما أخلي إيد عليه أطمئن أنه ليس هو الحرام ليس هو النجس مدارها. بس الاطمئنان بش قد يتولى لعل بعض الناس اطمئنان بالعدل يحصل لهم ليسوا وسواسية مثلا إذا ألف طرف لو لا حتى إذا مية يحصل لي اطمئنان. حتى بعض الناس يشوف لا المدار على أن الأطراف تكتب إلى درجة يحصل اطمئنان. بينما على التقرير الثاني المدار على ان الاطراف تكثر الى درجة لا يقبح عند العقلاء تقديم هذا الاغراض الترخيصية على الاغراض اللزومية. ومو بعيد العقلاء اذا صارت الاطراف عنده مشكل لعله مية يقول لك لا بأس بان نتحفظ عليه من على 99 غرض ترخيص فداء علما لعله هيك يعني لعله والله العالم هاي تكملة.